تولا إساني أولي ركو إسان كيس جيرانرا إسان بافني ونجعلهم أئمة إماما ورنمن الدين كيست جلدهم إسان قوني ونجعلهم الوارثين أما اللي ور موتما فرعون آل إسان قوني ونمكن لهم في الأرض شام في مصر إسان موسفن ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم فرعون في هامان في أشكر إسان لماني قرسيسو فينا أرم إسرائيل الرا ما كانوا يحذرون وان إسان صداتو تران إلما إسان موتما تينيتو هرك إسرتي بدا صداتني أكا إنهن أرقم نيف إير لفر فتأن سن منما فرعون كيستي هرك إسرتي قدفني اتكافني لفر إسان فن إيه وأوحينا إلى أم موسى هذا موسى آبي سفني جرة مناما تكا قلبي إسئي اتكاسؤون تكا ملايكا اتئرقؤون ودو نبيي تيولي باتي أكما ملايكا مريم دببفتتي ملايكا نما نبيي هنتين الرتبؤون روومون يو شريعة اتبؤي أمو شريعة ملي dubbisuun hedduu argamee jira akka qissaa gurbaa haadhaaf tolee tan suuraa baqara'aa keessatti garre haadha Muusa'aa maqaan isii Yohaanis Muusan ilmaan Fir'auna ajjeesu'uuf halkanii guyyaa dubartii ulfaa maratti nama godhee eegurraayi haa ta'uu dhaloota isaa obboleettii isaa malee namni biraa hin beeyne duuba rabbiin haadha isaatiin akki je'e an ardiciihi ilma keessan hoosisii fa'idaa khifti calayhi يو فرعونني أجيسا صداتي فألقيه في اليم لغنيل يوكا مرمر أبيت دربي ولا تخافي بشان تنياتاهن صدات ولا تحزني إثبرا إسأبؤوفث هي الدين إنا رادوه إليك نتي إسسيف ديبفنا وجاعلوه من المرسلين أنبياء ور إرجمرا إساقونا ربين آية تنكيستي ولمت هذا موسى أجج سن هوسس أوفي بحر التدربؤ ولم الرائسي أوه سن صدات أوفي رفات أو ولم إسي قمتشيس سن إلم إسي إسي ديبس أوفي ارغما ربي إسا قدؤو دوبا باتي سدي إسا هو سفتيتي ني أجيساني صداتي صندوق أكيسا كيسا أكا بشان اتنسين نغوتي اتكاداد حلقان كيسا لغنيل كان أبايا جنون اتدربتي فالتقطه آل فرعون دوبا أشكر فرعون غنما صندوق بشان ديمون أرغني دونئين اتئرئني أبني فوراني فرعون دركاياني صندوقني بنامي موسى كيسا بافم إسا أبغدو إسرى آنان بايفي هؤو ليكون لهم عدوا وان ربين إسام فوسسيف akka booda keessa gurbaan isaan guddisan diina isaanitti tayuufi waxazanaa akka waan isaan rifachiisu isaanii tayuufi akka if eegun waan rabbiin dalaguu fedhe jalaa naman baaftuu beekaniifi wanni isaan fuudhaniif akka jaartin jette haa nuu tolu'uufi haa tayuu rabbiin nama isaanin lolu godhe isaan ilma godhatu'uuf guddisan malee haa diina nutti tayuufii miti haa tayuu rabbiin nama isaan harka isarratti dhuman godhe. إن فرعون وهامان وجنودهما فرعون في وزير يوكا قندال إسا هامان في أما اللي أشكر إسا لماني كانوا خاطئين والرد لاي تناف حركنما إسان قدفتنيت أمن وقالت امرأة فرعون جارت فرعون آسيان انتلت مزاحم اكجانت اسين انت لنبي ايتي غسا موسى اتي اسين نما الومتي واني فرعون انجدت قرة عين لي ولك قربانكن وان اجتيا في تي اتئابت نوتيا لا تقتلوه قرباكن هن اجيسني ناكني جتين إني أجيس أوكانا أكس جتين عسى أن ينفعنا قربانكن نفيدو إساتي خجيلا هن أجيسنا أو نتخذه ولدا تكايو إلما قدن إلما إيراهن أبنو دوبا وان جارتين جتسن إيها منيفي أجيسو ليسا وان آدم موتوتا مصرا وان ألان جئ يوكا برباد إيهمو تاتف جج وهم لا يشعرون إساني وان قرباكنا وج تيؤوتاء هم بين وأصبح فؤاد أم موسى فارغا أموهات موسى فرعون ilma isi'ii fuudhee harkaa qabaa dhageenyan onneen isi'ii waan hundarraa qullaa taate yaada ilma isi'ii malee waan biraa dhiifte in kaadat latubdii bihi yaanni isaa itti jabaatuu keessa way yaa ilma khiyya jettee iyyitee boochee ملئسو جيس لولا أن ربطنا على قلبها ودو أبسكنني في قلبي إسئيك أبني سوباني هاتيو قلبي إسئيك أبني سني لتكون من المؤمنين أكا والربا لما ربي رقؤوم سراتاتف مالف ربين ilma kee siifan deebisa hin yaaddawin je'eenii san yaadattee obsitee naaf deebi'aa abdattee waqaalat liukhtihi obboleettii isaa Maryamiin akki jette qussiihi mee deemi obboleessa kee Muusaa faana dhayi oduu isaa نا باري جتين فبصرت به دوبا موسى ور فرعون ناجر عن جنب فقر لالته قرت وهم لا يشعرون إساني إسين أبوليتي موسى آتيهم بين كان أكا إسين حال موسى أيدو قبان قبني ويسا آن قادة قرتي

sun odoo nabiyyii hin tayini nabiyyummaa eegasii argate. Wakadhaalika akka Muusa'aaf waan gaarii kenninetti najzil muhsiniin warra lubbuu isaatiif tole hundaaf waan gaarii kennina. ودخل المدينة قاف تكو موسى من در مصر تكو سيني على حين غفلة من أهلها ويتي ور من درسني افدقت سن ويتي أرآتي كنمو قاد سجلت ديبئ تكا مغربا في إشائي جدؤ قند سن منفى جأم تكا آهر متنا فوجد فيها رجلين يقتتلان دوب من درسا كيستي نملما كان واللول أرج هذا من شيعته كن قس موسى آبني إسرائيل وهذا من عدوه كن قس فرعون إبطي فاستغاثه الذي من شيعته دوب كان قس إساء قس موسى آس موسى أرى درمتشوتك إسا تمسو برباده على الذي من عدوه نمتش قس فرعون سنرت إسا تمسو إر برباد كان قس فرعون سن فرعون نات بالشيسا نمتش قس موسى آت قران بأتو على وادا بك اتوا بالشيسا جيس جنان دي موسى آن نرى أوجئ جنان موسى ليس نمكنا كرا ديمها ديمو جئين جنان أتو قرآن كنا سرت فئوءا يادة موسى آن جئ نمتك ابتئيكن فوكزه موسى هقاسا موسى آره نمتك قس فرعونا سن دمج ايه فقضى عليه أجيس هاتيو أجيسو هيان تكايو هنهم اللي دوبة موسى جبين قداك أبا فوئتي ودون موهن أرجن إرتكي ست أوالي قال هذا من عمل الشيطان والنجئ أجيشنت دلقا شيطانة إساتنا آرسي كانن دليسيس إنه عدو شيطان إلات يوكا نياب إلمان آدمي مضل كان إلمن ما جلس مبين كان درباس نما جلس قال موسى دلقات نرى هماته شيني أكجئ ربي خدأته ربي إني ظلمت نفسي يا رب أن دلقاتنا إفميت فغفر لي ناف أرارمي فغفر له دوب ربين إساف أرارمي إنه هو الغفور الرحيم ربين كنماف أرارمي رحمة نماف قؤو قال ربي بما أنعمت علي يا ربي خي وان أتناف أرارمتي نك أنا نيفتف نتيسي فلن أكون ظهيرا للمجرمين يو أتنتيسي أما إيغو كافراف قرموهن تيو فرعون وجن آبت فأصبح في المدينة خائفا دوب موسى قندسا كيستي إفسداتي ركته يترقب إسا وان قمن متش إني أجيسيسني اتئف إيغو فإذا الذي استنصره بالأمس دوبا إساء كثت جرو أمس نمت قوس موسى آكن كالي درمتشو إسر برباده سببا سنين موسى نمتش غوسى فرعون أجيسي أوالي يستصرخه أرأس نما غوسى فرعون كمبرات واللولي موسى التئيته قال له موسى درمتشو إسر بربانا موسى نمتش غوسى إساسنين أكجئ إنك لغوي مبين نمنا أتي جلنا ملأتا كيس جرت أتي نما ربشا هدومات كالينا ما وللتاتي نتي إياتي سي جيتشا نما أجيسي أرأس نما وللتاتي تمسبربادا جئ فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما دوب موسى هجان متشغس إسات أكسجئ هاتيو درمتيف نمتش فرعون كان إسال لما نفدينا كان موسى آفي نمتشغس إساتف ديناسا أو أوف كأو قال نمتش غس موسى آكن وموسى إسما أو أودي موسى يا موسى أتريد أن تقتلني يا موسى نأجيس فيتا كما قتلت نفسا بالأمس أكك لي نمتش إبطي كان غوث فرعون أجيفتت إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض أتي وأجيسؤون دتشيبا ليسو في تملي وما تريد أن تكون من المصلحين ور واتلت تيوهم فيتو جئين فقاسا نمتش غوث فرعون كان إِذَا وَلَّلُوا أُتِّجِرًا نَمْنِ نَمِتْشَكَ لِي أَجَّيْفَمْ كَنْ نَمْنِ أَجَّيْسِ وَلَّا لَمِ أَجَّيْسِ مُوسَى تَيُوهُ بَنَّان كَيَ فِرْعَوْنَ اتِّهِمِ هُقَّاسًا فِرْعَوْنَ أَشْكَرَ إِسَى وَرَّنَ مَكْعَلُ مُوسَى أَبَى جِئَ أَجَجَي اتِّكَجَيْلًا أبنيك الأوف وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى تنجد نمن إسلاما كان إلما أذير فرعون قند قمكاني إياء كراغ بابآن موسى أكتئفه قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك يا موسى أمن فرعون ست والمرية سأجيس أوفي فاخرج إني لك من الناصحين أن سنغرسا دفي قندكنا بي دبيتي أجي أن وانقار إنسي في يادا جئين فخرج منها خائفة دوب موسى قندسني بي إساس ذات يترقب كان ندك أبني إفرت إيغو كان ندك أبني إفرت إيغو تكا درمتشو ربي إساف رفو إيغتو قال رب نجني من القوم الظالمين ونجئ ربي خدت يا ربي خي أمة فرعون رورفتوتا كنجلا نجايا نباس ولما توجه تلقاء مدين نبي موسى هجا غربي مدين بي شعيبي تن هنج امن جياس الديتي مسرر فجا تؤقؤوف خرابؤ اسا خراهم بين كان جلايوكا سنكيهن ابن بال مكامل كان واهلهن ابن ديمو قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل والنجئ والنن

فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. معنان آية تكنا أكن فلما قضى موسى الأجل دوب موسى هقا بركرنسا رئيسا افتي سافت وسار بأهله جارتي إسا فؤتي إلم إسات في خادم إسات وج رئيك أبو وج ودو مسرت دي بئودا يأنو آنسا فقو أرج من جانب الطور مقا قارة أرج أمت أرج نار إبدة حلقا دكنا أكان أبنايو كان وان إبستني في وان أو إفتن اللي أبن كان جارتي إساج إني منك أبد قال لأهلهم كثوا موسى إبدأ أقران والرئيسات أكجئ ما أستاء نجلهن دي منأ قربراتسهن دي منأ إني آنست نارا أن إبدن أرجي لعلي آتيكم منها بخبر إبدسن برتي نما كرانك أجيلت أرجته أن كجيلا كرا واللالي نما كرانك أجيلت تبني أو جذوة من النار تكا مكا يوكا دبا إبدك أبو إسني فدا دبا إبدك أبو إسني فدا لعلكم تسألون أكا أبنتنا الراء أو إفتن فلما أتاها دوبه قابك إبداسا تكي مكا قراج تكايوم غريس آمن إسا هند إف أرجو نوديا موسى أتلا اللبمي من شاطئ الواد الأيمن مقا لقا مقا لقا كان مرق موسى آجر الرا تقه في البقعة المباركة بكا موسى آف بركاك أبدو وان دبي ربي أتشت أغيف من الشجرة مكرر أغيف أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وان أغيف يا موسى كان إفا كان مكا كان رتي أومي أنا ربي كاتي ربي نملي هنجر جتشات أغيف وأن ألقي عصاك أمس ونتقي ربين ونجئين أولي هركات أبدتنا دربي جتشو دوبة ندرب دربنان بوفا قداتات فلما رآها تهتز موسى هقا أولي بوفتات سصوت أرجو كأنها جان تن أكبفت إكالو يتلوتو قدو أكبرات يؤوجي بفا وان أغاتي كان مكافي تتاتي لكمسو كان أغان إني لكمسو سن أكوان غاراك إيك إلي بؤتي ديديج دوبا هقاسا موسى صداته ولا مدبرا تيسه إراغرقله ولم يعقب إف دوبا ملأني دوبا ربين موسى أتلالبي أكجئين

رحمة الرافقات أون تكافقف فمؤون. ولقد آتينا موسى الكتاب أقمام موسى آف كتاب توراة جأمو كن نجر من بعد ما أهلكنا القرون الأولى إيغا أمته الدو إسا درا كان أكا أمة نوح هود ثمود فن إيه بصائر للناس كتاب قلبي نما إبس وهدى كان نما وان إني جئت دلقي كرا غاريك أجيلت ورحمة كان والرئيسة أمنيف رحمتك أبو لعلهم يتذكرون أكا إسان غرف منيف أكا إسان وان إران فتيادة نيف وما كنت بجانب الغربي يا إرقماخي يا محمد أتي قار يوكا لقى ربين موسى اتدبس سن مدي قما لطا يوكا يا موسى أتي هن أرقمني إذ قضينا إلى موسى الأمر هقانتي موسى دبفني فرعون تأرقني وما كنت من الشاهدين وان أتشت أرقمي دبي موسى آفي رب جدت أرقمتي هن أقر تناف جتش وان دبر كان أمتكيتي أوديستو أتي إف برا كافتي أكا أرقمتي أوديسو هندن ديسو واني أتي أوديستو وان يرو فقو كيستي أرقمي أتي قافت أتنجرتو ولكننا أنشأنا قرونا هاتيو نوتو إيغن بموسى آتي أمته الدو أمني فيني فتطاول عليهم العمر زمني إيرته شريعة موسى إران فتن زمني إيران إردبرو كيسة كان دربني كان اتئدأني كان جرجيرني رقعا في كجبة ولت مكاني هين اولالمي هقاسا هكام الاسعو جتش سي ارقني وان ارقمي اك ارقمتي سي اوديسني وما كنت ساويا في اهل مدين اتي بي مدين تاؤهن تره تتلو عليهم اياتنا كان وان اتشتي اغرتي ادو شعيب في انت لئسات في موسى آتا ور مكتي تكا ور مكرتي اراتو كران وان ور مكرتي اراتو بيت اتشتي ارقمؤوني متي ولكننا كنا مرسلين هاتيو نوتو سيرجي قرآن أدو وردر أبو سرت بوسي وانسا بيتي وانسا إسان رت أراتا أدو نوتي سيرجيني قرآن سرت بوسو باني واتك أديس أوف هندن ديسو وما كنت بجانب الطور أتيا إرجماخي يا محمد قارت أرجع مبرا جراتشوهن تره إذ نادينا ويتي موسى يامني كتاب تورات جبسيك أبت أجنين هقا نما تربات ما وجي تورات فؤته أوفه نبي موسى ارقم أوفي تورات أرقتو جدو برا أفرتمات جرا وان دبنسن هند قامكيت برهن جرت ولكن رحمة من ربك هاتيو نوت سئرج سقدس أوف رحمة ربي كيت را أك أرجتوف

ورأوا العذاب أمو عذاب إفمد إتأرغن لو أنهم كانوا يهتدون أدو الدنيا أتك أجيلني سلا عذاب إبداك نهن أرغن تناف أدوما أجيل جأني شينيا ويتي شينانهم فيّن ويوم يناديهم فيقول ويا ربين أرم كافرا يا مي دبسو دبتو والنجئون ماذا أجبتم المرسلين أرم أنبيوتا كان أن إثنت إرجي كانين دينك يت إثياما مال جلا أواتا تكا ديبفتنيف ددآنمو كيبالؤوني جآن فعميت عليهم الأنباء يومئذ دوب قافت والربي فديبسا كان إثام باسو أبا أمأني فهم لا يتساءلون إثان أمأو كيسا مال ديبفنا جأني والهنقافتني نمت الإثن فأما من تاب وآمن وعمل صالحا أمو نمني كفر إرادي بئي أمني وان قاريد لقي فعسى أن يكون من المفلحين إني ورم الكايتيون أرتئي وربك يخلق ما يشاء ويختار ربينك وانفئ أوما وانفئ مرأة يكافلت ما كان لهم الخيرة كفار فلنان أبو نمتك نبي قد إرقون أمتك تكرج آلتسون تك درسي تك بودآنسون دلقا خالق آتي دلقا ربيتي قبروني والربين فئي ملي وافئو يوكا مرتأتو هندن ديان تكايو هنك أبا سبحان الله وتعالى عما يشركون ربين وان كفار رب جئي إساتك إتأسر قل قل لاي ربين فكاتا هنك أبو وربك يعلم ما تكن صدورهم ربينك وان قبرون إساء قرأتك أبت هند كفريتيو إيمانتيو نبيك وما يعلنون وان إسان الربان جأنيم الإسان هند بيخ وهو الله لا إله إلا هو ربين كان إسم لي ربين براهن جره له الحمد في الأولى فار الدنيا تنرت تربيت والآخرة جنة كيستس فار كان إسات نمن فاروها أقلت الدنيا في آخر أت أما في بودت رب مليهن جره وله الحكم وهندك ستفردين تربيتي وإليه ترجعون هندك سن إيقدوتني كافمتنيتي قر ربي ديفمتن قل أرأيتم ميقرتني نا أديسا جئين إن جعل الله عليكم الليل سرمدا يو ربين الدنيا هند ولت آبي هل كانوا مقفا قد كان هم برين إلى يوم القيامة هنگا قياك يا مأتي من إله غير الله يأتيكم بضياء مي ربين برا أين كان قيا إفا إثني فدي أكد لغتو دنديسا إثن قد أفلا تسمعون سوان إثنين جن كان أجيسني قرفمتني وَالرَّبِّنْتَيْنْ قَبَّرُ أُرَّاهِنْ دَابَتَّنِي هِنْ دَيْبِتَنِي جِئِنْ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا أَمَسْ أَكِجَتُونَ مَنَا أُدَيْتَ يَا رَبِّنْ قُيَّا زَلَالَمِي إِسْنِرَّ تَيَسِسِ كَنْ هِنْدِينِ إلى يوم القيامة هنجا قياك يا مأتي من إله غير الله يأتيكم بليل أين يمين نمني ربهن تين كان هل كان إثني فدو تسكنون فيه كان إذا كيستي دلق أرى هرباتا أفلا تبصرون سبدي إثن كيس جرتنتنا هن أجرتني ربتي واك انديس ارى هنديبتني ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار رب كيسا واهدؤون رحمة اسني قد رحمة اسرى هل كني قيا اسني اوم لتسكنوا فيه اك هل كان كيسا هربا فالتنيف ولتبتغوا من فضله akka guyyaa keessa deemtanii dalagattaniif walaallakum tashkuruun akka waan rabbiin halkanii guyyaa keessatti isiniin qananii sirratti galata isaaf galchitaniif wayawma yunaadiihim guyyaa rabbiin orma kuffaaraa yaamee fayaquulu isaanin je'u ayna shurakaa'iya alladhiina kuntum tazcumuun وَنِّ شَرِيكَ كِيَّيُّوكَ إِتْئِ رَبِّي تِجَتَّنِي إِبَادًا إِيْسَ جِرَ جِئُونَ دُبَّتْ سُنْ قُيَّاكْ يَا مَآتِي وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا قُيَّا أُمَّتَهُنْ دَرَّا فُونُ رَقَائِسَانْ كَيْسَ بَافْنِي فُونُ سن نبيك أمتهن داتي كان وان أمني سن جئين رقاء اتبايو فقلنا هاتوا برهانكم دوبا ور رب اتواك انديسن مي رقاء كيسن وان جتن الرتي ربين هرياك أبجتشو كيسن الرتي فدا دوب رجاء بني فعلموا أن الحق لله هين إك ربيتي بيخني ربي توكي شمالي ون إبادا يوكا قبرو هك أقلأتو هنجرو بيخني وضل عنهم إفبرا أبا ما كانوا يفترون وان كجبان الدنيا الرتي ربي جأني إبادا warri Iisa'aan rabbi je'ee ibaadu kan Uzeyriin rabbi je'ee gabbaru kan aduu dhagaa jinnii gabbaru hundi wanni gabbaruu ture sun duraa baddii takkaa duraa baddee rabbii tokkicha isa uume malee ni dhaba takkaayuu ni dhabe درسين إبسدي في خلشني سورة هنغن درسين إبسدي في خلجهي سؤو إسين سورة قصص آية ترباتمي جهرات أبدي هنغ آية سديتمي سديت اتديمتي جوزة دي الدمي سؤو إن قارون كان من قوم موسى فبغوا عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما

qaaruun barsiise. Yuushaa sadiirraa harka tokko barsiise. Kaalabis sadiirraa harka tokko barsiise. Duuba qaaruun waan jarri lamaan barates isaanirraa barateeti guuttatee hori'iin horuutti seene hanga dhagaa meeta maaldaya takkaayu nuhaasa ziqiya godhuu baree quufetti kan zakaa sadaqaa irraa baasii warra waan qabne gargaari waan rabbiin sitti bal'iseef jennaanin horii kana beekumsa kiyyaanin argadhe malee wahi akkanumaan rabbiin naa kenne je'ee nabi Muusaa nabiyyummaa isaa jibbu'uu fi Haaruun imaama tayuu isaa jibbuu nama tuffatuu itti fufee gorsa fudhatuu dide duuba rabbiin akki je'e awalam ya'lam si qaaruun hin beeyne أن الله قد أهلك من قبله من القرون أك ربين والرئيس در دبر الرافئ من هو أشد منه قوة نمهم نان إسر جبعا وأكثر جمعا كان إسر هري ولتك أبوه الدمات هم بيني إني سن بيخا هاتيو سنما وجه بديسا دلق ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ربين هقا والربدا فتؤفئ بديسان دلقا هنقافتو نمفئ وان دلقا إساني بيخفجج أكثت حسابا ملئ بالدسينا فخرج على قومه في زينته قافتك قارون فايتيت والرئيس جلديم وجي كان كما أفرقايو كانين إسان في وان إسان يابتا زكيا في هريرا فايمت أمتا تبايا كان مرغ إسا قبرون إيرا إبسا دي قم بتاء قبرون دبرا إبسا دي آبتو نمت ملأته قال الذين يريدون الحياة الدنيا دوب ور أمة إسرى جروء الدنيا آفئ أكجئ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون قدو الدنيا تنرت وان اكك قارون ارغته ارغنه انه لذو حظ عظيم اننما قود قد ارغته جان وقال الذين اوتوا العلم جنان ور ربين اخر ات مؤمنا قب سبيخ اك اسان جئ ويلكم بدا اكنهن جئنا ثواب الله خير ثواب ربي جنة إساتت جروتك وان قارون أرجت الرجالة لمن آمن وعمل صالحا نما أمني وان قاريد لقيف ولا يلقاها جنة سنهن أرجت إلا الصابرون ور إباد أردت أبسي دل إرى أبسم لي فخسفنا به وبداره الأرض دوبك آرون جلنا كيس وسنا بانا دتشيئا لك إمس جنة دتشين إسا لك إمسته أكسما من إساكا هورين إسا كيس جروس دتشيئا لك إمس جنة لك إمسته فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله دوبا توتتك تن إساف درمته ربي أجت عذاب ربي إسرى أوتو حين أرقنه وما كان من المنتصرين أما اللي لبوا إسات عذاب يوكا بدي إفرى أوهن دندين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون هقاك آرون بدو ورك لي أدوان أكاك آرون أرغته أرغنيج إيهو ور أدو أكا إساتانيج إيه ونج أتسيني ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده وي ربين أبا فئيف قبروتن إسرى رزق إيهر إتبال إسا ويقدر أبا فئت رزق إيهر إتركسا لولا أمن الله علينا أدو ربي نوف رحمته نك أنا نيسوباته لخصف بنا سلا أكك آرون اتت دجين نونج اتت ويكأنه لا يفلح الكافرون وي ور كفره كان أنا ني ربي مرمي هم الكايو أكك آرون تيه هيا ربين أكجئ تلك الدار الآخرة جنة واللبون فيت كيست أرقة سن نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ورئف قدسوهم فين ورنمت كيسو نمت رورسو جروء الدنيا آتنا كيست نما قلت يوهم فينف ولا فسادا ور دلي دلقي نما أجيسو فآن لفبليسوهم فينف قوني تكايو أمني والعاقبة للمتقين بودن قارن نما عذاب ربي صداد آجئ دبي ربي أغيوفي من جاء بالحسنة فله خير منها نمني وان غاري تكتي دلق سواب إسئل رجال أرقت يوكا كنما سن وان غاري تكتي دلق الرت سواب يوكا غلط خلن أرقت ومن جاء بالسيئة أمو نمني دلي دلق فلا يجزى الذين عملوا السيئات ورهمتو دلجسن حين يكموا إلا ما كانوا يعملون وان دلجني ملي هنج دلجني ملي وان برات هي يكمن أكا وان غاريتك يو دلجن ثوابن نماف إذ أمت yoo hamtuu takka dalagan qixaan'i yookaa yakki namatti hin ida'amu inna alladhii farada calayka alqur'aan yaa ergamaa kiyya muhammad inni qur'aana sirratti buuse rabbiin kee laraadduka ilaa macaad makkatti si deebisa wanni rabbiin آية تنبوسف نبي محمديتو نجيني إسان الرت هاجراتو قاف مكرا هجرابي إسان مدينة أتديمو هقابك جحفا جأمت قيو قرمك ملأتي إسيد أف هوي أدو أمنك سر نباسو باتي سلا سرام بيو جئ مكة دبس هقاس الربين أكجئين سي هم نقدوك أبن مكة تسجابسا هي الدوين جئ أبدتشيس دوب ربين akkuma baallama seenefitti isaa humna guddoo qabu makkatti deebi'ee qabatee warra makkarraa isa baase san harka kennisiisee makka biyya islaamaa godhe. Ormi kuffaaraa warri rabbi moromu nabiin akki je'an ati jallina keessa jirta hoggaasan rabbiin nabi Muhammadiin akki je'e qul rabbii aclamu man jaa'a bilhudaa. Orma kuffaaratiin akki jettu nama haqaan dhufe kan qajeelloo keessa jiru rabbiitu beeka. ومن هو في ضلال مبين نما جلنا ملأتا كيس جروس رب ما تبيخ جئين كان أجل أون أفه نبي كان جلنا كيس جرو إساني أرم كفارتي وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب يا إرجماك يا محمد odoo qur'aanni sirratti hin bu'in qur'aanni sirratti bu'uu hin kajeeltu illaa raxmatan min rabbik haa tayuu rabbii keetitu raxmata sii godhee qur'aana sirratti buusee si guddisee falaa takuunanna dhahiiran lilkaafiriin kaafiraaf gurmuu hin ta'in diin isaanii sanirratti isaan hin gargaarin walaa yasuddunnaka an aayaatillaah ormi kuffaaraa aayata rabbirraa sin dhoowwin irraa sin deebisin bacda id unzilat ilayk eega sirratti buufamtee dubbii isaaniin dhagayin وان اسان جئن هندلقن وادعو الى ربك قرى توحيد في عبادة ربي كيتت نميامي قرى اسلاما نميامي ولا تكونن من المشركين ور رب التواك اندي سراهنتين كرى اسان الرت اسان قرقارؤون ولا تدع مع الله إلها آخر ربي تكتشا وجي وان براهن إباد هيامة لا إله إلا هو إسم لي ربي براهن جرو كل شيء هالك إلا وجهه ونهند نئمتي نئبمتي ربي تكتشا قفاتو هن أمن هن أبم له الحكم فردين خربيتي مرتين تئساتي وإليه ترجعون إيقدوتني أبرئيكا فمتنيتي قرئسا دي فمتن دوبة وان دليدا هند الرائس قافتا بيقا درسين إبسدي في خلجهي سوداهنغن